بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبني الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هنا في هذا البيت: ما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. تعريف المتصل: تعريف الإسناد المتصل أو الحديث المتصل. عرفه البيقوني رحمه الله تعالى بقوله: وما بسمع كل راو يتصل. وأخص السماع هنا ليس على أن غيره لا يصح، بل الاتصال يطلق على ما أخذ بالسماع وما أخذ بالعرض وما أخذ بالإجازة والمناولة والوجادة وطرق السماع كلها. فمراده أن ما صح فيه تحمل التلميذ من شيخه وأخذه عن شيخه والشيخ أخذه عن شيخه إلى آخر الإسناد، فإن هذا هو المتصل، سواء أخذ بالسماع أو أخذ بالعرض أو أخذ بالإجازة أو أخذ بالوجادة أو بالمناولة أو بالوصية أو بالإعلام أو بالمكاتبة، على أي صيغة من صيغ الأداء التي يؤديها التلميذ أو يؤديها الشيخ لتلميذه. فإذا حصل ذلك واتصلت هذه الطرق إلى آخر الإسناد، فإنه المتصل. والمتصل منهم من يطلق على المرفوع خاصة، فلا يراه متصل إلا المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول متصل والمرفوع مرادف للمرفوع. والذي عليه الجمهور أن المتصل وكل حديث أو أثر اتصل إسناده من قائله إلى منتهى. وهذا التعبير أصح أن نقول: وما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى دون أن ينقطع، فإذا كان كذاك سمي متصلا. فيدخل في هذا المعنى الموقوف الذي يتصل من الراوي إلى الصحابي. يدخل في هذا أيضا المقطوع على الصحيح، وإن كان لم يذكر المقطوع من باب المنافرة، فكيف يسمى متصلا مقطوعا؟ هذا في شيء من المنافرة، لكن يدخل في ذلك. فإذا اتصل الإسناد من التلميذ إلى شيخ إلى منتهى من قال ذلك الإسناد يسمى متصل. خرج بهذا القيد: كل إسناد انقطع إسناده. والانقطاع له صور كثيرة، إما أن يكون من أول السند، وإما أن يكون من منتهى، إما أن يكون من أوله أو منتهى أو أثنائه، وإما أن يكون واحدا، وإما أن يكون أكثر. فما كان من أول السند يسمى معلق، وذلك أن المحدث بهذا السند علقه، لأن ليس هناك ما يصل بين من حدث عنه وعنه، فكأنه أصبح معلقا. فعندما تحدث مثلا، نحدث الآن نحن عن الشيخ محمد عبد الوهاب، بيننا حلقة منقطعة وسلسلة منقطعة، وهي الصلة التي بيننا وبين شيخ الوهاب. فعندما أحدث مباشرة عن شيخ الوهاب يكون هذا معلق، كأنني علقت ما بيني وبين الوهاب، السلسلة التي قد فقدت والحلقة التي فقدت بيني، فسمي معلقا، سواء سقط واحد أو سقط اثنين أو سقط ثلاثة يسمى معلقا. بل لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يكون قد علقت، لكن التعليق هنا أعظم وأشد، هذا يسمى معلق. أيضا في أثناء السند أن أحدث عن الشيخ نزم باز رحمه تعالى، والشيخ يحدث عن مثلا عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ويحدث الشيخ عبد اللطيف عن مثلا عن سفيان الثوري، نقول هذا منقطع. لماذا؟ لأنه سقط أكثر من راوي بين الشيخ لطيف وبين الإمام سفيان الثوري رحمه تعالى، إلا أن هذا الانقطاع ليس واحد، وإنما هو أكثر من واحد، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون خمسة. فيسمى في هذه الحالة الانقطاع يسمى عند أهل الاصطلاح المعضل، هما صنفان أو أكثر على التوالي. فالمعضل هو الذي يسقط الراويان فأكثر، راويان فأكثر بشرط أن يكون على التوالي. إذا المعضل له شرطان، أن يسقط اثنان أو أكثر اثنان على التوالي أو ثلاث، له ثلاث شروط. الشرط الأول يكون في أثناء السند، الشرط الثاني يكون اثنان فأكثر، الشرط الثالث يكون على التوالي. فإذا كان في أول السند يسمى معلق، إن كان في أثناء السند سقط راوي ثم سقط في أعلى السند راوي سقط اثنان لكنه ليس على التوالي فيسمى منقطع ولا يسمى معضل. إذا المعضل هو الذي سقط الراويان على التوالي في أثناء السند حتى لو سقط أربعة نسميه معضلا. إذا سقط في آخر السند يسمى مرسل، وذلك ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو رواه من هو دون التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسمي هذا مرسل. يعني عندما أحدث أنا بسلسلة مثلا حدثني الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد اللطيف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا اللطيف مرسل لأنه يعني يسمى أيضا، يصح أن نقول أيضا قد يصح بعضهم يقول يسميه معضلا، لكن بعضهم يجتمع ويكون في أثناء ليس من نهايته. إذن هذا أيضا نوع يسمى مرسل. أيضا الانقطاع منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، فإن كان ظاهرا فيسمى المنقطع، وإن كان خفيا سمي المدلس، والمرسل إرسالا خفي كما سيأتي معنا وسيأتي إيضاح. إذن هذا ما أراده الناظم بقوله وما بسمع كل راوي يتصل، أي ما تحمله التلميذ عن شيخه إلى منتهى فالمتصل، فأفادنا أن الحديث المتصل هو الذي اتصل إسناده بأحد طرق التلقي أو الأداء أو السماع المعتبرة، طرق وما يسمى بأدوات السماع، الطرق المعتبرة في تلقي الحديث وفي أخذه، لأن هناك أداء وتلقي، فمن أدى الحديث لا بد يكون تلقاه بأحد الشروط الصحيحة المعتبرة، إما أن يكون أخذه سماعا أو عرضا أو إجازة أو مناولة أو وجادة أو مكاتبة أو إعلام أو وصية. هذه طرق التلقي والأداء، فلا بد يكون أداها كذا أو تلقاها كذا. قال بعد ذلك المسلسل قل ما على وصف أتى مثل أو مثل ما أما والله أنباني الفتى. هذا ما يتعلق بالمسلسل. المسلسل يلاحظ هنا أن الناظم لم يراعي في هذا النظم الترتيب، لأنه لو أراد ذلك لرتب مواضيع هذا الكتاب، لكن حيث أن النظم قصير ويسير ذكر شيئا قبل شيء، فالمسلسل يذكره أهل الاصطلاح في آخر هذا الفن وفي آخر هذا الاصطلاح، لأنه من المكملات ولا يتعلق به قبول ولا رد، لا يتعلق به قبول وإنما من ملح هذا الفن، ملح هذا العلم. فالمسلسل هو الذي ذكره هنا، قال المسلسل قل ما أتى على، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. جاء بعض النسخ أنبأني، إلا أن هذا فيه كسر، أنباني الفتى. المسلسل أصله من التسلسل، والتسلسل والتتابع على شيء. ويذكر أهل العلم هذا الفن في هذا الاصطلاح من باب أن يقووا هذه الرواية أو يثبتوا شيئا من ملحها وشيئا من طرائفها، وذلك أن يكون متسلسل بشيء معين. فالتسلسل وتتابع الرواة، على صفة أو على قول. والتسلسل قد يكون في الراوي وقد يكون في المروي، قد يكون في الراوي من جهة اسمه أو من جهة صفته أو من جهة حاله، وقد يكون في المروي من جهة أيضا وصفا فيه، كان يكون هذه الرواية من جهة الرواية مسلسل بالفقهاء، مسلسل بالمحدثين، أو تكون الرواية مسلسلة على هيئة معينة، لكن يقسم العلم المسلسل من جهة مسلسل بالقول ومسلسل بالوصف، مسلسل بالقول أو مسلسل بالوصف. فمن المسلسلات التي تتعلق بها الأقوال مثلا قول هذا أول حديث حدثني، أول حديث حدثني، كل تلميذ يقولها عن شيخي هذا أول حديث حدثني فلان، حديث عمرو بن العاص الذي في عند الترمذي بإسناد جيد أنه قال الراحمون يرحمهم الراح يرحمهم الله عز وجل. هذا حديث تسلسل إلى سفيان ابن عيينة، ثم روى عن عمرو عن قابوس بن ظبيان عن ابن الله بن العاص وانقطع. الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن في الأرض يرحمكم، هذا مسلسل بالأولية. فهذا التسلسل من جهة الرواية ولا من جهة الراوي؟ من جهة الرواية مسلسل بالأولية. هذه الرواية مسلسل بأي شيء؟ بالأولية، وهي قول الراحمون يرحمهم الرحمن. مثل مسلسل بحديث قراءة سورة الصف حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وإسناده جيد، وهو بل يقال أنه أصح حديث جاء في المسلسلات حديث عبد الله بن سلام في قراءة سورة الصف. مثل مسلسل أيضا بقول إني أحبك حديث معاذ بن جبل الذي روى عبد الرحمن الحبري عن الصلاف عن عبد الله عن معاذ بن جبل أنه كان كل راوي يقول لشيء يقول لصاحبه إني أحبك يا معاذ، قال وصل لمعاذ بن جبل إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل الصلاة اللهم، وقالها معاذ للصلاف وقاص أبي عبد الرحمن الحبري وهكذا، لكن قطع هذا التسلسل. أيضا هذا نقوم من المسلسلات الصحيحة ويقول إني أحبك، لكن لم يأتي في جميع طبقات السند، لكنه أتى في أكثر في بعض طبقات السند. مثل هذا ما يتعلق الآن بقول، أو هذا يحمل بقول بقراءة سورة الصف، بقول إني أحبك، بقول أن هذا أول أحد حدثني، هذا كلها بالأقوال الآن. من جهة الصفة أن يفعل الراوي فعلا يتابعه تلميذه عليه، مثل أنس مالك أنس لما قبض على لحيته، ثم أنس قبض على لحيته، قبض على لحيته وقبض أنس على لحيته، واضح؟ قبض أنس على لحيته وقبض أنس أيضا على لحيته، هذا المسلسل بالقبض، نقول هذا المسلسل عليه شيء على فعل، لم يتكلم لكن أخذ. باب المسلسلات باب طويل، منهم ما يقول مسلسل المحمدين، ويحدث محمد عن محمد عن محمد عن محمد، نقولها مسلسل للأسماء بأن أسماء الرواة كلهم محمدين. قد المسلسل يكون مسلسل بالفقهاء مثل إبراهيم عن مثلا عن علقمة عن مسعود، مسلسل بالفقهاء. قد يكون مسلسل بالشيوخ، واضح؟ هذه أنواع مسلسلات. إلا أن المسلسل من فوائده أنه يبين أن الراوي قد حفظ تقوية في حفظه، وثانيا أيضا تقوية في الحديث، لأن الحديث كان فيه قصة زاد هذا في تقويته وقوته، ويدل أن الراوي قد حفظ أن القصة قد تشتهر. أمر ثالث أن المسلسلات منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، ولا دخل للتسلسل في صحة الحديث ضعفه، بل يكون هناك مسلسلات ضعيفة وهناك مسلسلات صحيحة. إذن المسلسل هو كل حيث تسلسل الرواة فيه على قول أو على صفة أو على هيئة، والأصل أن المسلسلات أكثرها إيش؟ منقطعة، ليست لم انقطع التسلسل فيها. هذا أكثر المسلسلات أن لم تكن متسلسلة إلى من انتهاء السنة من أول سنة منتهى، لا بد يكون فيه انقطاع، فيكون التسلسل في بعضها أو في أثنائها، ولا يوجد إسناد مسلسل صحيح من أوله إلى آخره، لا يوجد مسلسل صحيح من أوله إلى آخره. وأشهر ما المسلسلات مثل ما ذكرت حديث الراحمون يرحم الرحمن، وحديث قراءة سورة الكهف سورة الصف، وحديث أيضا قول إني أحبك، وحديث نفسه أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم، وأخذ أنس بلحيته حدثني كما قال أو حين حدثني تبسم، حدثني قائما أو حين حدثني تبسم، هذا أيضا نوع من أنواع الصفات. فيتابع الرواة على صفة أو على قول في السند من أول إلى آخر يسمى هذا الحديث مسلسل. وإذا قال هنا الناظم مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني إما يكون مسلسل بالوصف مثل أما والله أنباني الفتى، أي تسلسل كلهم يقول أنباني أنباني أنباني، أو كلهم يقول سمعت سمعت سمعت، يسمى مسلسل بصيغة السماع أو بصيغة الإنباء. هذا يسمى المسلسل، أو مسلسل بالحال، كذلك حدثنيه قائمة، أو حين أو بعد حدثه تبسم، أي أنه حدثني هذا الحديث وهو قائم، ثم يأتي التلميذ بعد يقول حدثني الحديث وهو قائم، ثم يأتي الذي يقول حدثني الحديث وهو قائم. نقول هذا مسلسل بأي شيء؟ بهذه الحال أو بهذه الهيئة، وهو هيئته، وهو أن هيئته عندما حدث أنه كان قائما أو كان متبسما، يسمى إذا متسلسل بهذه الحال وهي حال القيام، أو حدثني راكبا أو جالسا أو ما شابه ذلك، هذا ما يتعلق بالمسلسل. قال بعدك عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز هذا أحد ما يسمى بأنواع هذا، بأنواع أو أحد الاصطلاحات عند أهل الاصطلاح في مسألة الحديث العزيز، يسمونه العزيز، الحديث العزيز. أولا، لماذا سمي عزيزا؟ قيل سمي عزيزا لسببين. السبب الأول، قيل عزيزا لندرته، أنه نادر من العزة وهي الندرة. وقيل سمي عزيزا لأن الراوي عزز صاحبه كما قال تعالى فعزز بثالث، أي أن الله أرسل مع الرسول الذي أرسل إلى أنطاكيا عززوا بثالث فسمي معززا. والآن يطلق المعزز الذي يرادف صاحبه على شيء يقال هذا معزز، فسمي معززا أو عزيزا لأنه تقوى به غيره، أو قوى بمجيئه غيره. سمي إذن إما لندرته وإما لنصرته، إما أنه نادر وقليل الوقوع وقليل الوجود، وإما أنه سمي عزيزا لأنه عزز غيره بوجوده. وكلا المعنيين، المعنى المشهور الأكثر أنه هو الذي عزز غيره بمجيئه. فعندما أتى الحديث من طريق واحد ثم جاء آخر فرواه من طريقه، قلنا هذا الآخر عزز ذلك الذي تفرد بهذا الحديث فيسمى عزيز. قال هنا نعرف العزيز ومروي، العزيز هو من العزة والندرة أو من التعزيز والنصرة. من أهل العلم من يرى أنه من الندرة وأنه لا وجود له البتة كابن حبان، وذلك أنه قال العزيز ومروي اثنين في كل طبقة من طبقات السند إلى منتهى، قال وهذا لا وجود له، وهذا بهذا الوصف لا وجود له البتة أبدا، لا يوجد إسناد أنه بهذا الوصف اثنين، يعني يروي أثر اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، لا يوجد. وقال من ذلك قال ابن حبان لا يوجد شيء اسمه، لا يوجد مثل هذا العزيز في الواقع، وإن كان موجود في الأذهان لكنه في الأعيان غير موجود. الذين قالوا أن العزيز هو مروي اثنين أو ثلاثة، مرادهم أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة كما هو قول النندة، وقال أيضا به ابن الصلاح أنه ليس يعني بعض العلماء مشهور عند الناس الآن عند أهل هذا الفن أن العزيز ما يرويه اثنان فقط، والثلاث ما يسمى بمشهور، لكن يقول الصحيح أن العزيز يطلق أيضا يراد به ما يرويه اثنان أو الثلاثة، حتى الثلاث يسمى أيضا عزيز، وقال بهذا ابن الصلاح متابعا ابن مندة. أما أكثر أهل الاصطلاح فإنهم يرون العزيز ما رواه ما الاثنان فقط. على هذا نقول أن العزيز هو ما يكون في أحد طبقة من طبقات السند راويان أو ثلاثة، ولا يشترط أن يكون ذلك الوصف في جميع طبقات السند، واضح الآن؟ إذا العزيز نقول تعريفه هو الحي الذي يكون في أحد طبقات السند راويان فقط، إذا قلنا على تعريف من يراه اثنين أو ثلاثة. فإذا وجد حديث في أحد طبقاته اثنان حكمنا عليه بأن هذا الحديث عزيز. والعزيز لا تعلق له بالصحة أو الضعف على الصحيح، على الصحيح، لأن هناك من يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، وزعم بعضهم كابن العربي والحاكم أن هذا هو مذهب البخاري، وأن من شرط البخاري يكون الحديث جاء من أكثر من طريق، لا يكون طريق واحد، من اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لكن الحديث الصحيح لابد يكون رواه أكثر من واحد، وسيأتي إيضاح المسألة. إذا نقول العزيز هو ما كان في أحد طبقات السند راويان أو ثلاثة، وإن زاد بعد ذلك أو نقص. مثال ذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من ولد والد الناس أجمعين، حديث جاء من طريق أبي هريرة من طريق أنس راويان، وروى عن أبي هريرة اثنان، وروى عن أنس بن مالك أيضا اثنان. وإن زاد بعد ذلك، لو زاد نسمي هذا الحديث عزيز، لأن في أحد طبقة السنة أصبح فيه إيش؟ راويان. فالذي روى عن أنس الحديث اثنان، والذي روى عن أبي هريرة أيضا اثنان. إن كثر بعد ذلك سميه عزيزا، وسميه عزيزا. فمثلا لو رويت الآن أنا وعبد العزيز وعبد الرحمن وعبد اسمه أيضا ثواب، روينا أربعة عن فلان وفلان وفلان، عن اثنين، والاثنين ذروا عن خمسة، والخمسة ذروا عن عشرة، إلى أن انتهي إلى خالد فحدث بحديث لنا، هذا يسمى إيش الآن؟ يسمى عزبا. أن الاثنين في طبقة واحدة، الاثنان في طبقة واحدة، الباقي أربعة خمسة عشرة وهم في طبقة. نقول هذه الطبقة حكمنا بسبع الحديث بأنه عزيز. لو كانوا ثلاثة أيضا في خلاف، فبيقول قال أو ثلاثة، أي أن هناك خلاف من يرى عزبا المروي اثنين، من ما يقول أيضا حتى الثلاثة يسمى عزيز، كما هو قول المندة، ونقل أيضا عن ابن الصلاح. فإذا وجد ثلاثة يسمى أيضا عزيز، سمى عزيز. إذن هالمسألة الأخرى، هل العزيز شرط للصحيح كما ذكر ذاك الحافظ في النخبة؟ نقول الصحيح ليس العزيز شرط، ليس العزيز شرطا للصحيح، ولم يشترط البخاري ولا مسلم أن يكون أحاديثهما بهذا الوصف، بل أول حديث في صحيح البخاري يبطل هذا القول. أول حديث، حديث إنما نعم النيات، حجة من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم هذا يحيى بن سعيد الأنصاري يقال أنه روى عن هذا الحديث أكثر من 100 رجل، قيل 200 وقيل 800، لكن خلنا نسلم بأنهم 100. يحيى يرويه عن من؟ عن محمد إبراهيم، ومحمد إبراهيم يرويه عن علقمة، وعلقمة يرويه عن عمر، واحد عن واحد عن واحد عن واحد. فهذا أول حديث يبطل وينقض هذا القول، الذي كقول العربي وقول الحاكم أنه شرط للصحيح ليس بصحيح. وآخر حديث في البخاري أيضا حديث محمد بن فضيل عن عمار في القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلان الميزان. هذا الحديث لم ير من الصحابة إلا من؟ أبو هريرة. ولم ير عن أبي هريرة إلا من؟ أبو زرعة. ولم ير عن أبي زرعة إلا عمر بن القعقاع، ولم يروى عن عمارة إلا محمد فضيل، ثم تتابع ذلك وتواتر، يعني أصبح الرواة عنه كثير، ومع ذلك أخرج البخاري بصحيحه، وقد أخرج مسلم أيضا بهذا المعنى، مثل حديث المسيب سعيد المسيب عن أبيه عن المسيب بن حزن، حديث لم يخرجه إلا لم أخرجه البخاري، وليس إلا هذا الراوي المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، حديث عمر المدرس، حديث أيضا أحاديث كثيرة كلها تفيد هذا المعنى. وعلى هذا نقول ليس العزيز شرط للصحيح، ليس العزيز شرطا للصحيح، بل العزيز منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، إلا أن وصف بأنه عزيز يقوي ويخرج الحديث من كونه غير فردا مطلقا إلى أنه خرج إلى مخرج ما أتى ما يقويه ويشهد له ويعزز هذا الراوي. مشهور، قال مشهور ما مروي فوق ما ثلاثة. المشهور فيه كلام طويل، نقف على المشهور، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.